الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب: من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا من أن يستحيا منه من الناس. نعم، فهذه فيها لطائف إسناد كثيرة جدا هنا. إن شاء الله نبينها في هذا الباب، لأنه قال: وقال بهز ابن حكيم، بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده ومعاوية بن حيدة، فهو صحابي معروف. بالنسبة لهذا الباب وصله ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد مهرون، حدثنا بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا نبي الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، أحدنا إذا كان خاليا قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. وهذا يعني فيه سبيل إلى الذهاب على من قال بحرمة الاغتسال عريانا، وقال به بعض السلف. فالإسناد إلى بهز صحيح، الإسناد إلى بهز صحيح، وبهز بن حكيم عن أبي عن جده يعني ليس على شرط مسلم. ولذلك جزم البخاري في تعليقه إلى بهز، في تعليقه إلى بهز، فبهز وأبوه ليس من شرط الإمام البخاري. لذلك لما علق في نكاح شيئا من حديث جد بهز لم يجزم به، بل قال: ويذكر عن معاوية ابن حيدة. فيعرف من ذلك أن مجرد الجزم في التعليق لا يدل على صحة الإسناد كلية، ولكن صح نقول أنه إذا جزم به فهو صحيح إلى من علق، إلى من علق عنه. نعم، تفضل. شيء قال المصنف رحمه الله: حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق بن نصر يعني قد قال بعضهم أنه مجهول، وهو صدوق حسن الحديث على الراجح الصحيح، ذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني اليماني صاحب المصنف، ومن الثقات الأثبات، لكنه يعني عمي فتلقى بآخرة وكان يتشيع، رواه جماعة. تفضل. قال عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني من الثقات، هو من الثقات الأثبات، وحديثه باليمن أقوى من حديثه بالبصرة، رواه جماعة. قال عن همام بن منبه. همام بن منبه الصنعاني أيضا من خيار التابعين من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. آدر هنا يعني يعني يعني كبير الخصية، يجعلونه عيبا فيه. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى عليه السلام في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر ست لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، يعني ظهر أثر الضرب عليه. حديث آخر أيضا هو نفس، أعتقد الإسناد بنفس الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب عليه السلام يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. إبراهيم طهمان من الثقات، نعم، وموسى بن عقبة أيضا من الثقات، وكان يحمل عين قال: سبيه أنزل منزلة الثقة، عن صفوان بن سليم المدني، نعم، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال النسائي ثقة، عطاء بن يسار أيضا من الثقات عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. إذن في التبويب أولا هو يقول باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالستر أفضل، كأنه قال من اغتسل عريانا وحده في الخلوة جائز، وهذا ظاهر في التبويب. ومن أين أتى بذلك؟ لا يستقيم له الاستدلال بالحديث في هذا الباب إلا أن نقول بأنه يرى بأن شرع من قبلنا شرع لنا، بأن شرع من قبلنا شرع لنا. نعم، لأنه أتى بالحديث عن إبراهيم عليه السلام وعن موسى عليه السلام وعن أيوب عليهما السلام، فيكون هنا من باب شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي دليل من شرعنا قد ينسخه. وقد قال بعض العلماء أنه أتى من شرعنا ما ينسخه بحديث معاوية بن حيدة، حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جدي، لأنه قال فالله أحق أن يستحيى منه. وهنا نرى بأن الإمام البخاري جنح إلى مسألة الجمع بينهما، وأنه على الجواز، وإن كان الأكمل هو التستر، يعني أخذ في قول أن فالله أحق أن يستحيى منه على أن هذا على الكمال، على أن هذا هو الأكمل والأفضل والأعظم أجرا. ومن تستر فالتستر أفضل، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده وجزم به كما بينا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه من الناس. طبعا هذا طول الحديث أنه قال عورتنا ما نظر وما، فقال احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ملك يمينها، قال إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحيى منه. وهذا أيضا في قوله وسلم إلا على زوجتك، فيها دلالة واضحة جدا على جواز النظر، نظر الزوجة إلى زوجها ونظر الزوج إلى زوجه. وحديث أنه يورث العمى حديث موضوع لم يصح بحال من الأحوال، والفقهاء رتبوا عليه أنه على الكراهة الشديدة أن ينظر رجل من المرأة أو تنظر المرأة من الرجل، وأيضا استدلوا بحديث لا أرى مني ولا أرى منه، وهو حديث أيضا لم يصح بحال من الأحوال. وكل هذا الحديث في نسق واحد وسياق واحد يثبت جواز ذلك، وهذا على الحل. ولذلك قال واستحللت فروجهن بكلمة الله. أما في الحديث فقال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى عورة بعض، وهذه فيها دلالة، السياق يدل على الإنكار، وأنه لا يجوز لأحد أن ينظر إلى عورة أحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد مر رجل يعني قد تعرى فخذه، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قال اصرف بصرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة، فلا يجوز النظر إلى العورات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما في رواية أبي داود قال كان لا يستتر من بولي، كان لا يستتر من بولي، تتكشف عورته، لذلك يعصي الله بذلك، وأيضا الناظر إليه يعصي الله بذلك. قال يغتسلون عوراتا ينظر بعضهم إلى بعض، وهذا السياق سياق إنكار كما قلت، وكانت هذه جرأة من بني إسرائيل عاب الله عليهم بذلك، ولأنها نزعت في الحياء، وكان موسى يغتسل وحده. لما؟ العلة في ذلك أنه كان يستحي أن ينظر أو ينظر إليه، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آثر. وهذه فيها دلالة على كفر اليهود في هذا الباب بأنهم يتجرؤون على أنبيائهم، وانظر كيف يعني بجرأتهم على موسى وهو من أولي العزم من الرسل، بأنهم قالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، وهذا خرص وتخمين، وفيه التجرؤ على الأنبياء، وهذه فيها مهلكة، وأهلكهم الله بسبب ذلك. ولذلك أنزل الله جل في علاه لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فذهب يغتسل وأراد الله على شيئا، لأن الله من سننه الكونية أنه لا يبعث نبيا بحال من الأحوال إلا على كمالات الرجال، إلا على كمالات البشر. فكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر. هنا يستدل هذه القطعة التي يستدل بها الإمام البخاري على جواز الاغتسال عريانا، لأنه لما كان وحده خلع ثوبه فاغتسل عريانا، فبين أنه على الجواز. وهذا أيضا يساعده أن يكون من شرع من قبلنا، أن يكون على أنه شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخه، على الراجح من في قول جمهور أهل العلم. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، فاستدل به الإمام البخاري على جواز أن يغتسل المرء عريانا. فلما اغتسل فر الحجر بثوبه، وهذه معجزة من المعجزات. وهذه أيضا تأتينا إلى مسألة مهمة جدا، هي مسألة أن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. انظر جمادات، جماد جعل الله تعالى يفر بالثوب، سبحان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فهنا موسى عليه السلام وضع ثوبه على الحجر، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه حتى يجر، حتى يفر الحجر بثوبه. فينظر هؤلاء إلى موسى عليه السلام ويعلمون بأن الله لا يبعث نبيا إلا وهو في كمالات البشر، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. وله نظائر كثيرة في الشرع، من هذه النظائر غزوة بدر. هم خرجوا للعير وأراد الله الكبرى للدنيا، أراد الله الغزوة يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ومن ذلك أيضا أن الهدهد في يوم أن جمع سليمان عليه السلام جميع الطيور والإنس والجن فتخلف الهدهد، تخلف الهدهد كان سببا إلى الإتيان ببلقيس ملكة سبأ، إذا صح التسمية يعني الإتيان بملكة سبأ وأن تسلم على يد سليمان عليه السلام، عندما قال ما قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علا. ونظائرها كثير جدا، لكن لسنا بصدد عمق المسألة الفقهية، نعرج على المسائل التي تتعلق بالكتاب. فالله تعالى أراد لبني إسرائيل أن ينظروا إلى موسى عليه السلام من أجل مصلحة، نظرة مصلحية، هذه مقاصد الشريعة هنا الآن، نظرة مصلحية ليعلموا يقينا بأن الله جل في علاه بأنه لا يبعث نبيا إلا في كمالات البشر. ففر بثوبه فقام موسى فزعا فجرى خلفه وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر أو ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل لموسى سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هنا دلالة واضحة جدا على النظرة المقاصدية، لأن هذه عورات، وموسى يسيء أن تظهر عورته، لكن أراد الله ذلك من أجل أن يقطع ألسنة هؤلاء الذين كانوا يلوكون في عرض موسى عليه السلام. وقد صرح الله بها حين قال سبحانه جل في علاه، حين قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذه فيها دلالة على التقييد العام، أدرات تبيح المحظورات أو النظرة المصلحية للشرع. فقد نتفادى المفسدة الكبرى بارتكاب الدنيا، المفسدة الكبرى أن يلوكوا بألسنتين في عرض النبي، في عرض موسى عليه السلام، فهو هدام وأيضا فيه ما فيه من المفاسد. وأما أن ينظر إلى موسى هؤلاء ويعلموا براءته، وهو هذه الفائدة الأعظم، هو النظر إلى موسى ومعرفة براءة موسى عليه السلام. فكانت هذه المصلحة، فنظروا إلى موسى فقالوا والله ما به من عيب. وهذه فيها دلالة كما قلنا على النظرة المصلحية لهذا للشرع. فموسى عليه السلام لما خرج خلفه وهو ينادي عليه، طبعا ينادي عليه هنا أيضا فيها نظر، كيف ينادي موسى على الحجر؟ أنا أسألكم، هذا عجيب، موسى عليه السلام يعلن الحجر من الجمادات، فكيف ينادي عليه ثوبي حجر ثوبي حجر؟ وهل سيسمعه ويتوقف؟ لما نادى موسى على الحجر؟ ممتاز يا سلفي ما شاء الله، ممتاز يا باشمهندس نعيم، ممتاز، اتفق سلفي مع نعيم مع باشمهندس نعيم وأيضا نمير، جزاء الله خيرا أتت بإجابة صحيحة، وأيضا جهاد. والحمد لله والله أكبر، لأنها أرادت أن نقول ذلك، قلنا الآن نعم جزاكم الله خير. هو الحق أنه لما رأى من الحجر أنه يفر ففعله فعل العقلاء، فناداه على أنه من العقلاء، ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. بل الأوكد من ذلك أنه أراد عقابه وضربه وله الندب ظاهر في الحجر. هذه معجزة من المعجزات لمعجزات نبينا موسى عليه السلام، من معجزات موسى عليه السلام. فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا فقال والله إنه لندب، أبو هريرة قال إنه لندب بالحجر، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم، 6 أو 7 ضربا بالحجر. يؤخذ من هذه المسألة الأخيرة تعزير من أخطأ، تعزير من أخطأ وقد يكون التعزير بالضرب نعم، لكن لا يصل إلى الحد يعني، أو يكون 9 أصوات لكن لا يصل إلى حد، لو تعالى على ذلك لا يصل إلى حد. وأما الحديث الثاني وحديث أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات كان يغتسل عريانا، وهذا تصريح أهو الآن يغتسل عريانا والله. وطب وهنا أيضا شرع من قبلنا صح، لكن كيف نقول بأنه جائز؟ يعني ما الفرق بين الاغتسالين موسى وأيوب، ما الفرق بينهما وكيف استدلنا به؟ عود إلى إجابتك فستأتي. الحمد لله والله أكبر، يعني أجابت إجابة سديدة بس ما أعرف هل هي بتجيب عنها حقا ولا لا. ممتازة جهاد. لا، مسألة الفرق بينهما أن موسى أقره النبي، لأن موسى لو كان فعل موسى في اغتساله وحده، أنه اغتسل وحده عريانا، فيه إنكار لأنكر عليه. وأما أيوب فقد أقره الله جل في علاه، أما أيوب فقد أقره الله جل في علاه، فأيوب يغتسل عريانا وأقره الله جل في علاه. وأنت عندك السياق مفسر جدا، أقره الله وأنكر عليه، لأنه لما أخذ يحسو الذهب والفضة قال أنكر عليه، قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى وعزتك. وهذا سيأتي مسألته، ولكن لا غنى بي عن بركته. أنكر عليه، لكن لما اغتسل عريانا لم ينكر عليه، يبقى هذا إقرار من النبي أو إقرار من الرب الجليل سبحانه وجل في علاه، فأقر أيوب يغتسل عريانا. وهذا الذي حدا بالبخاري أن يجزم بجواز اغتسال عريانا، جواز اغتسال عريانا، هذا الذي حدا بالبخاري أن يجزم على أن الله أقره تصريحا، أقر أيوب بذلك، لأن الله أنكر على أيوب أنه يحسو في ثوبه الجراد من ذهب، وما أنكر عليه أنه اغتسل عريانا. نعم. وفيها حسن الطمع في بركات الله جل في علاه، حسن الطمع في بركات الله جل في علاه، وهذا حق، هذا حق وأحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. وهنا كان من فقه أيوب عليه السلام عندما قال عندما أنكر الله عليه وقال ألم أكن أغنيتك، قال بلى وعزتك، وفيها إقرار بنعم الله جل في علاه، فيها الإقرار بنعم الله جل في علاه. وهذه أيضا من أدب الأنبياء، وهذه من حسن العبادات. ولذلك أنت انظر إلى تضرع موسى عليه السلام عندما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اعتراف وإقرار بأنه أنزل إلي الخير وهو فقير إلى رحمة الله جل في علاه. لذلك قال أيوب لما قال بلى وعزتك، إقرار أولا، قال بلى وعزتك ولكن لا غنى لي عن بركتك. وهذه من عظيم فقه أيوب عليه السلام، ولذلك أقره الله جل في علاه عندما قال ذلك، قال ولا غنى بي عن بركتك. ففيها أيضا كما قلنا إقرار النعيم، وأيضا حسن الأدب مع الله جل في علاه. هذا إذن هذا الحديث، والحديث الذي سبق دلالة واضحة جدا على جواز الاغتسال عريان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كان يغتسل عريانا، لكن كانت فاطمة تستره بثوب لما دخلت عليه أم هاني رضي الله عنها وأرضها. الفوائد المستنبطة هنا طبعا من لطائف الإسناد، نسينا أن نقول هو قال حدثنا إسحاق بن ناصر ثم ماذا قال؟ قال وعن أبي هريرة ومعطوف على السند الأول، عن أبي هريرة معطوف على الإسناد الأول، والحديث ثابت في نسخة همام بالإسناد المذكور. نعم. والكرماني قال بأنه تعليق بصيغة التمريض، وهذا خطأ، والحق أنه ثابت بالإسناد الأول، ثابت بالإسناد الأول. نعم. الفوائد المستنبطة، الجزم حين التصريح بالدلالة، وهذا علم جم، الجزم حين التصريح بالدلالة، يبقى نجزم، ما زال الأمر إن كان حتى الدليل غالبا يبقى الجزم. من وين هذه؟ خلاص ما تكتب عشان ما أحد يسبقك، تكتب أفضل لك. صحيح كما قال الشيخ سعيد تبويب، وأيضا اتفق معه الشيخ سلفي أيضا، قد اتفق معا على هذا، اتفق معا على هذه الإجابة، والإجابة صحيحة. جزاكم الله خير. صدق الحياء من الله، الحياء من الصالحين. صدق الحياء من الله، الحياء من الصالحين. كالشكر، شكر الله تعالى، شكر الله من شكر بشكر السبب. عمق كفر اليهود بالجرأة على الأنبياء، عمق كفر اليهود بالجرأة على الأنبياء. المعجزات دلالات على النبوات، على صدق النبوات. المعجزات دلالات على صدق النبوات. من وين هذه؟ ثوب حجر، حجر فر به. صحة القياس، هنا نريد بقى الفقهاء يظهره الآن بقى. وين هنا صحة القياس هذا؟ من وين؟ أنت عم الشيخ بتأتي بأشياء بعيدة. وين من وين صحة القياس هنا في هذه الفائدة، الفائدة الخامسة؟ من وين صحة القياس هنا؟ ممتاز يا سلفي، ممتاز، لا فض فوق. هو ليه قال ثوب حجر ثوب حجر؟ هذا هو، فخطبه قاس على العقلاء لما وجد منه فعل العقلاء. ماذا فعل هو؟ جرى، فلما جاءت فعل العقلاء فلذلك نداء وضربه عقابا. حسن التوسل بالثناء على حسن الطمع في كرم الله. طويلة جدا الفائدة هذه، ممكن اختصرها بأن من حسن العبادة حسن الطمع في كرم الله. حسن العبادة يعني التوسل بصفات الأجل في علاه. حسن العبادة حسن الطمع في كرم الله جل في علاه. أعتقد هذه الفائدة السابعة. السلام على رسول الله. يقول هل يغتسل المرء وهو منفردا إلا عريانا؟ لا، استحب جمهور الفقهاء أن يغتسل متزرا. وأعرف من كان يغتسل بسرواله، وهذا استحباب أن يغتسل مستترا. ولذلك الإمام البخاري قال ذلك، والأفضل أن يستتر، والأفضل أن يستتر. نعم. يقول في أحاديث اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته دلالة على جواز الغسل عريانا، فلما استدل البخاري بشرع من قبلنا؟ هو أراد التنويع، هذه الأولى، أراد التنويع لأنه استدل بها على في الأبواب الأخرى، على في التبويبات الأخرى، على أحكام أخرى، فأراد أن يأتي بهذا لإقرار الله. هو طبعا فيها علو لإقرار الله جل في علاه، التصريحي لأيوب عليه السلام بأن الله أقره تصريحا ولم ينكر عليه أنه كان يغتسل عريانا. والثاني أيضا لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يكون قد أتى بحكمين وبين أمرا أصوليا وحكما فقهيا معا، على أساس إقرار النبي دلالة واضحة جدا على أن شرع من قبلنا إذا جاء من شرعنا ما يقره أنه يعمل به.